بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الموحدون، لقد بعث ربنا سبحانه وتعالى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، وأخبرنا بأنه نور من الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأخبرنا الذي من اتبعه قذف الله في قلبه النور، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. أيها المسلمون، يا من من الله علينا بالإسلام، اعلموا أن الإسلام في اللغة هو الانقياد والتسليم والإذعان، أما في الشرع فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها المسلم، ارفع رأسك واحمد ربك واتبع نبيك على هذا الدين القيم، واعلم أن الإسلام في القرآن إذا اقترن بالإيمان وفي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم انصرف معنى الإسلام إلى الأعمال والأقوال الظاهرة. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولنعلم جميعا أن مراتب دين الإسلام ثلاثة: أعلاها الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم يأتي بعد الإحسان الإيمان، والإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من طريق الناس، والحياء شعبة من الإيمان. وأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. ثم المرتبة الثالثة في دين الإسلام، وهي الإسلام وأركانه خمس: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام إذا فرقنا بينه وبين الإيمان والإحسان. أما كلمة الإسلام فتشمل ذلك كله إذا أطلقت منفردة. والإسلام الذي من الله علينا به له فضائل وله خصائص وله مميزات وثمرات، فلتحمد الله على أن جعلك من المسلمين. ولكن للأسف هناك من المسلمين من يفرط في هذا الإسلام، كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. لابد أن تعلم أيها المسلم أن الإسلام الذي من الله به عليك هو أعظم أسباب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإسلام يغفر الله سبحانه وتعالى به كل الذنوب والسيئات. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أتى إلى رسول الله يبايعه على الإسلام فقال يا رسول الله ابسط يمينك أي أبايعك على الإسلام. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه فقبض عمرو بن العاص يده فقال النبي ما لك يا عم؟ فقال يا رسول الله أريد أن أشترط. فقال وما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي أي ما مضى مني من سيئات في جاهليتي أن تغفر. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. لنعلم جميعا أن الإنسان إذا أسلم لم يؤاخذ على ما كان منه في كفره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله إذا أحسنت في الإسلام لم تؤاخذ بما عملت في الجاهلية، وإذا أسأت في الإسلام أخذت بالأول والآخر. هذا من فضل الله علينا نحن المسلمين، فلا بد أن تعتز بهذا الدين وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يجمع بهذا الدين الإسلام للعبد بين حسناته في كفره وحسناته بعد إسلامه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بل من كان في جاهليته أي قبل إسلامه يعمل بعض الطاعات كالصدقات وبناء المستشفيات وبناء المعاهد العلمية والمدارس ورصب الطرق وهو غير مسلم، فإذا أسلم فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع له ما كان يعمل وهو كافر، يجعل جزاء عمله قبل إسلامه في ميزان حسناته بعد إسلامه. أما إن لم يسلم وأصر على الشرك والكفر والعياذ بالله ومات على ما كان عليه من الكفر فإن الله سبحانه وتعالى يجزي له الثواب في الدنيا بما قدمه من صالحات، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه ذلك في الدنيا، يزيده من المال، يزيده من الصحة، يزيده من طعامه وشرابه، يزيده من أولاده، حتى لا يكون له ثواب عند الله في الآخرة. لماذا؟ لأنه مات على غير الإسلام. الإسلام يدخلك الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض وأركان الإسلام فقال له الزكاة والصلاة والصوم والحج، وهذه هي الأركان العملية في الإسلام بعد الشهادتين. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص، أي ألتزم بهذه الأركان التي بني عليها الإسلام. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. الإسلام سبب في النجاة من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، اتفق عليه. وعن أنس في قصة الغلام اليهودي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته فقال له أسلم، فقال أبوه له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دخل الإسلام بهذه الكلمة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. الفلاح والفوز العظيم في الدنيا والآخرة من ثمرات هذا الإسلام الذي في أيدينا ولا نعلم قدره إلا من رحم الله. يا أخي المسلم، هناك من يتمنى أن يكون مسلما مثلك ولكنه للأسف لا يستطيع، يبكي ليل نهار ولكنه لا يجرؤ على أن يعلن شهادة التوحيد. فاحمد الله على ما من عليك، اعلم أن الأمة كلها وأن الدنيا كلها تحاربك أنت في هذا الإسلام الذي تحمله، فلتتمسك به كما ينبغي ولتحافظ عليه كما يجب. الفلاح في هذا الدين. اسمع إلى قول سيدنا عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أيها المسلم، مع الإسلام تضاعف لك الحسنات، هذا لا يوجد في أي دين من الأديان، أن تعمل الحسنة فتجزى بها عشرا ثم تضاعف إلى 700 ضعف، هذا لا يوجد إلا في هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب له بمثلها حتى يلقى الله. أيها المسلم، مع الإسلام يكون العمل القليل كثير جدا. رجل أتى إلى رسول الله يريد أن يسلم، والنبي على وشك أن تقوم معه ومع المشركين معركة، فقال الرجل: يا رسول الله، أسلم أم أقاتل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فما كان منه إلا أن شهد بالشهادتين ثم قاتل فقتل. فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق على صحته: عمل قليلا وأجر كثيرا. الخير، كل الخير في ديننا الإسلامي. الإسلام يثمر الخيرات والبركات. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة. هذا المؤمن المسلم، أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له عند الله من حسنة يجزى بها. وهذا ما قلته منذ قليل، أن هذه الحسنات تدخر لك عند الله ما دمت مسلما، أن الأعمال التي تقوم بها تدخر لك عند الله ما دمت تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما غير المسلم مهما عمل من أعمال خيرية فليس له جزاء في الآخرة، وإنما يجزى بها في الدنيا، يجزى بها في الدنيا. الإسلام يضع النور في قلب صاحبه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الإسلام يجعل لصاحبه المكانة العليا عند الله سبحانه وتعالى، حتى يصبح المسلم معصوم الدم. وزوال الدنيا، وزوال الدنيا كلها أشد عند الله من هذا الدم المعصوم لهذا المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. الإسلام يجعل في قلب صاحبه حلاوة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. الإسلام هو صراط الله المستقيم. الإسلام دين واحد، الإسلام صراط واحد. الإسلام لا يعترف بفرق ولا جماعات ولا طوائف، وإنما المسلمون كلهم إخوة. المسلمون إنما المؤمنون إخوة. المسلمون دينهم واحد، وليست أديان متعددة ولا فرق متنوعة ولا جماعات مختلفة متناحرة. كل يدعي الصواب والعصمة والطريق إلى الجنة من طريقهم، هذا كله باطل، هذا كله غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله غير الإسلام الذي جاء به النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. من رضي بالإسلام دينا لم يرضى بدين فلان ولا فلان، ولا بطريقة فلان ولا علان، وإنما يرضى بطريقة الإسلام التي زعيمها خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فإن الله حقا عليه أن يرضيه في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. ولذلك من الأذكار التي يذكر بها المسلم ربه ليل نهار في الصباح والمساء أن تقول ثلاثا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الإسلام هو الدين الكامل الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لك أيها الحبيب: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام لا يأمر أتباعه إلا بكل خير، ولا ينهاهم إلا عن كل شر. انظر إلى سيدنا جعفر عندما سأله النجاشي عن الإسلام، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالإسلام: فأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وبصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم. هذا ما دعا إليه الإسلام وحسن الجوار، ونهانا عن الكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. هذا ما دعا إليه الإسلام وهذا ما نهى عنه الإسلام. فهنيئا لكم أيها المسلمون بما من عليكم الله بهذا الدين، فافتخروا به وارفعوا به رأسا ولا تبتعدوا عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم. أما بعد، يا مسلمون، هذا هو الإسلام بصفائه ونقائه، صفحة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودلنا على كل خير يوصلنا إلى الجنة، وما ترك من شر يوصلنا إلى النار إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمع علماء المسلمين 10 من الأمور يقع فيها المسلم، وهذه الأشياء تجعل المسلم يخرج عن هذا الإسلام إما كلية، وإما يخرج عنه بعمله دون اعتقاده. أي إن الكفر الذي هو ضد الإسلام إما أن يكون كفراً أكبر مخرج من الملة، وإما أن يكون كفراً أصغر غير مخرج من الملة. هذه الأمور العشرة أقولها سريعاً لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها التذكرة لنا نحن المسلمين المعتزين بإسلامنا، حتى لا نقع في شيء من نواقض هذا الدين، نواقض إسلامنا العظيم. أولاً: الشرك بالله. هذا ينقل عن هذا الإسلام كلية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لابد أن يكون قلبك خالصا من كل شائبة، من كل شيء يصرفك عن الله سبحانه وتعالى، وعندها تكون مسلما لا ترجو إلا الله، لا تطلب إلا من الله، لا تستعين إلا بالله، لا تتبع إلا الأشياء التي تجعلك تحافظ على هذا الدين. ثانياً، أن تجعل بينك من الأشياء التي تجعلك تنقض هذا الإسلام العظيم، أن تجعل بينك وبين الله واسطة تجعله يقربك إلى الله. وهكذا قال المشركون الأوائل لسيدنا رسول الله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأنت إذا سألت مباشرة تسأل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإنسان لا يجعل واسطة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من أولياء الله الصالحين، لا تجعل بينك وبين الله واسطة، وإنما مباشرة إلى الله، فإنه أرحم بنا من أمهاتنا سبحانه وتعالى. ثالثاً، من لم يعتقد في كفر من ليس على الإسلام، هذا الأمر خطير جداً، أن تصحح مذهب من ليس على دين الإسلام، أو أن تعتقد أنه فائز يوم القيامة. من ليس على الإسلام فليس له عند الله سبحانه وتعالى قبول في الآخرة، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. رابعاً، الإنسان الذي يعتقد أن هناك هدي وهناك شرع أكمل وأفضل من شرع الله ومن شرع رسول الله، هذا يعتبر ناقض للإسلام في قلبه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. الحكم بما أنزل الله متعلق بكل واحد منا، فهذه الآيات تنطبق على كل من دان لله بهذا الدين. قال عطاء وطاووس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. قال ابن عباس: هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. هناك فرق. العلماء قالوا: إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله ففيه أربعة أحوال. إذا قال إن ما أحكم به أفضل من الشرع فهو كافر، إذا قال ما أحكم به مثل الشرع فهو أيضا كافر، ولكن إذا قال ما أحكم به ليس أفضل من الشرع ولكن يجوز أن أحكم به فهو أيضا كافر. أما الحالة الرابعة، أن يحكم بغير ما أنزل الله ولكن لهوى في نفسه أو فهم خاطئ أو عالم من علماء السوء زين له هذا الحكم، هذه الحالة لا يكفر كفرا يخرج من الملة، لا يكون مباح الدم كما يظن بعض المخرفين، وإنما هو ظالم، إنما هو فاسق. وعلى الرغم من ظلمه وفسقه أمرنا ديننا ألا ننزع يدا من طاعة. البغض لشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبغض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجعل في إسلامك خللاً ونقضاً. الاستهزاء بدين الله رب العالمين، السحر يعتبر من الأشياء التي تنقض هذا الدين، مظاهرة المشركين والتعاون معهم على المسلمين، هذه أيضاً من النواقض لهذا الدين. كذلك اعتقاد أن بعض الناس يسعوه الخروج عن سنة الحبيب وعن شريعة الحبيب، كما وسع الخضر عليه السلام أن يخرج عن شريعة موسى. أخيراً، الإعراض عن دين رب العالمين، بعض الناس لا يتعلم هذا الدين وإنما يجعل الدين خلفه وهمه الدنيا. هذا الإنسان في إسلامه بعض الشوائب وبعض الأمور التي قد تصل به والعياذ بالله إلى الجهل بالضروريات من هذا الدين، وبالتالي ينقض هذا الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بهذا الإسلام، اللهم مسكنا به يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يعرف لهذا الإسلام قدره وحقه وحرمته، اللهم أتم علينا نور الإسلام واجعله في قلوبنا واضحا بلا غبش ولا ذلل يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والبلا يا رب العالمين، اللهم ارفع عن بلاد المسلمين عن إخواننا المسلمين في كل مكان الحروب والزلازل والفتن والبلايا يا أكرم الأكرمين، اللهم احفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.